لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. قال: باب الوضوء مرة مرة. نحن في كتاب الوضوء من صحيح البخاري، أو من كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى. قال: باب الوضوء مرة مرة. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين. ثم قال عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ثم قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرارا، يعني مرات، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، يعني ثلاث مرات يعني، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار، يعني ثلاث مرات، إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الأبواب الثلاثة، قال: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وأورد البخاري رحمه الله تعالى تحت كل ترجمة من هذه التراجم وتحت كل باب أحاديث، وهذه الأحاديث التي أشرنا إليها أو ذكرناها يعني هي كلها من باب التدليل على ما بوب. باب الوضوء مرة مرة، وأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وعليه فيجوز الوضوء مرة مرة، يعني أعمال الوضوء يجريها مرة واحدة. باب الوضوء مرتين مرتين، وعليه فيجوز الوضوء مرتين مرتين، ولا تنافي بين هذا واستحباب الإيتار، إن يعني يكون وتر، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفيه استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا. إذن فالمرة جواز، والمرتين وسط، والثلاث مرات كمال، والثلاث مرات كمال. وعليه لو أن المسلم جاء يتوضأ أفضل هيئة أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عثمان. لكن يجوز لهم أن يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ولا سيما إذا كان هناك حاجة إلى هذا الفعل، قد يكون هذا هو الأحسن. بمعنى مثلا لو أن إنسانا ليس عنده من الماء مثلا إلا القدر الذي يكفيه لشربه مثلا، وأراد أن هو يتوضأ، مع أنه الفقهاء يقولون إذا كان يخشى العطش ولا يأمن الماء يتيمم، فهذا الإنسان على كل حال قال لا أنا هتوضى، هذا خير له أن يفعل إيش؟ الوضوء مرة واحدة حتى يوفر الماء لشربه ونحو ذلك. طب مرتين مرتين، نعم، وكأنه هو مش هيتوضى ثلاث لأي مصلحة، لكن المرة مش كافية معاه، كأن يكون مثلا على أعضائه وسخ أتربة ونحو ذلك، فالمرة مش كافية مش جايبة، مع أنها تجوز شرعا وتجزئ، لكن هو عايز يزيل الأوساخ الموجودة مثلا أتربة نحو ذلك، يتوضأ مرتين مرتين ونحو ذلك. فكل ذلك يعني هدي وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول عثمان رضي الله عنه ولولا أني سمعت آية ما حدثتكم ما حدثتكم، يعني كأن عثمان رضي الله عنه كان بيتورع إنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من شدة ورعه رضي الله عنه إنه كان يخاف إنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله أو نحو ذلك، فهو لأجل نواثق من هذا الذي يحكيه فقال لولا هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللاعنون. نعم. ثم قال باب الاستنثار في الوضوء. باب الاستنثار في الوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستنثار في الوضوء. والاستنثار هو يعني أخذ الماء ثم طرده مرة أخرى من الفم من الأنف من آسف من الفم والأنف، فيستنثر يعني الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، يعني يمضمض، وأحيانا يطلق الاستنثار على المضمضة والاستنشاق، وأحيانا يطلق الاستنشاق على المضمضة والاستنثار. فليستنثر فليستنشق، يعني يأخذ الماء في فمه وأنفه ثم يطرده مرة أخرى. قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال باب الاستنثار في الوضوء. والاستنثار بالتحقيق بين الفقهاء حكمه مستحب، حكمه مستحب، والذي يدل على الاستحباب وليس الوجوب هو أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأعرابي الذي أساء في صلاته علمه الطهارة وعلمه الصلاة في هذا الحديث، وكان من بين ما قال له توضأ كما أمرك الله، كما في رواية في الحديث قال توضأ كما أمرك الله، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على الآية، والآية لم يذكر فيها ماذا؟ لم يذكر فيها الاستنثار ولا الاستنشاق، لم يذكر في الآية، وعليه فالمضمضة والاستنشاق على الاستحباب. والأحوط في الاغتسال من الجنابة الأحوط، يعني لزوم ذلك في الاغتسال من الجنابة الأحوط، إن العلماء يعني يقولون إنه هي مستحبة مطلقا المضمضة والاستنشاق، لكن الأحوط في الجنابة في غسل الجنابة إنه يتمضمض ويستنشق. قال باب الاستنثار في الوضوء، فهذا مستحب لما فيه كذلك من يعني النظافة والتطهر. ثم قال باب الاستجمار وترا. باب الاستجمار وترا. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ قال: باب الاستجمار وترا، أي استحباب الإيثار في الاستجمار، استحباب أو يعني الإيثار في الاستجمار. الإيثار يعني جعل مرات الاستجمار وترا، والوتر هو الواحد وما تفرع عنه، يعني الواحد والثلاثة والخمسة والتسعة ونحو ذلك. باب الاستجمار وترا يعني يستحب أو يعني ينبغي أن يكون الاستجمار وترا. وهنا مسألة مهمة جدا، الواحد وتر، طيب هل المسحة الواحدة تجزئ؟ هل المسحة الواحدة تجزئ؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دعا أبا هريرة وابن مسعود كما في الأحاديث التي مرت بأن يأتوا له بالأحجار ليستنجي، قال: ائتني بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار. فهذا كما يقول العلماء الذي يكون به المسح والتطهر، وإن كان مسألة خلافية لكن هذا هو الأرجح، أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار، ولو زاد لا بأس أن يجعلها أربعة، يجعلها خمسة، ويستحب أن تكون ثلاثة أو خمسة أو نحو ذلك. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينفث، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني الوضوء يعني الماء الذي توضأ به، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الشاهد للباب: باب الاستجمار وترا. الشاهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ففيه أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فإنه يغسل يده قبل أن يضعها في إناء فيه ماء، إناء فيه ماء. وهذا الأمر وهو أن إذا قام من نومه وأراد أن يتوضأ من إناء فيه ماء، وهذا يعني أنه لو توضأ من يعني صنبور، يعني الحنفية اللي احنا نقول عليها دلوقتي، ما يلزمش هذا الأمر، لا يلزم هذا الأمر. لماذا؟ لأن ماء الصنبور منبعث ولا يرجع مرة أخرى إليه، أما ماء الإناء فهو يضع يده فيه فيختلط بيده. وهنا العلماء تكلموا في هذه المسألة، وهي: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن لا يضع يده حتى يغسلها خارج الإناء، يعني يأخذ بشيء تاني أو يدلق من الإناء على إيده ويغسلها بر وبعدين يبتدي يستعمل من الإناء؟ الجمهور وهو الصحيح قالوا: فالعلة ظاهرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، وذلك لأن الإنسان وهو في النوم لا يدري، يعني يزول عنه الانتباه والتعقل لأفعال يده ونحو ذلك وهو نائم، ولذلك فقد يضع يده عند موضع نجاسة، فإذا قام من نومه وضع هذه النجاسة في الماء الذي سيستعمله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفعل ذلك. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى إطلاق ذلك وجعل ذلك تعبدا، تعبدا يعني ماذا؟ إنه حتى لو أن إنسانا نام مكتوف الأيدي، لو واحد نايم مكتوف الأيدي إذا قام من نومه يقول مالك رحمه الله يلزمه إنه يغسل يده قبل أن يضعها في إناء يتطهر منه يعني، ويقول أن هذا تعبد، أن هذا تعبد. وعليه عند مالك حتى الصنبور اللي هو العصر الحديث اللي معانا دلوقتي الحنفية ونحو ذلك، وأي ماء بينساب مالك رحمه الله يرى أنه هو يغسل إيده الأول وبعدين يستعمل الماء بعد ذلك. نعم، لأن هذا عنده تعبد، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.